ببعث محمد. يا سيدي يا رسول الله. الله الله الله الله. ببعث محمد. الله اكبر. الله اكبر. والوحي زاد مقام. يا رب. الله الله الله الله. يا رب. يا رب يا رب يا رب. يا رب. يا رب يا رب يا رب. فضلك واسع الهلال. الله أكبر. يا رب يا رب يا رب. يا قابل الدعوة. الله الله الله الله. يا ين يا ين. الله الله الله. يا يا يا يا. يا حبيبي. يا يا يا يا. الله الله. يا يا يا يا يا. الله. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. رحمتك يا رب. رضاك يا رب. يا الله. غفرانك يا رب. يا الله. تقبل صلاتنا يا رب. تقبل صيامنا يا رب. يا رب. تقبل دعاءنا يا رب. احسن ختامنا يا رب. يا رب يا رب. يا اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا يا الله. وفي ليلتنا هذه وفي ساعتنا هذه من عتقائك من النار ومن المقبولين يا رب يا رب. واستجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا واكرم شهداءنا واختم بالصالحات اعمالنا يا رب يا رب. والسلام على والحمد لله رب العالمين. الإخوة المؤمنون، عشنا مع هذه القصائد والتواشيح الدينية التي قدمها لنا الشيخ محمد الطوخي وبطانته في مستهل احتفالنا هذا باستقبال شهر رمضان المبارك.